التحديد يقع على الزيادة ولا على الصفة؟ نعم التحديد يقع على الزيادة محتمل، المقصود انها منكر بس سواء قال للثوب او للقدم. نعم هو منكر. نعم صلى الله عليه. نعم ما يقال ان الاسبال له سبب او التحريم بسبب الاسبال وهو التكبر وجره وسيلة لذلك، وش اللي حملها جره إلا التكبر؟ ما حملها إلا التكبر. إذا قال الخياط الخياط يغير، يعني خليه يرفع الخياط، ترفع الزوجة، يرفعه، ما يحمله إلا التكبر والتساهل بأمر الله، هذا مبالاة. ثم هذا فتح باب الإسباب، فتح باب البلاء. بعض الناس ما يبالي، غير مكروه ما يبالي، عنده المكروه لا بأس. يرتكب ولا يبالى به. كيف يكون الجرم من غير قصد؟ كيف يكون؟ يزعم انها جره ما تكبر، هذا معنى يعني ولا اجره لكن ما قصدت التكبر. من يعلم ما في قلبك؟ الله اللي يعلم ما في قلبك. كيفيه تجاره البكر؟ كيفيه تجاره البكر؟ تجاره يربطها حقوق ويقدر يرتخي عليها رضي الله عنه ثم يتعاهد. اجل الان ما هو وارد يعني؟ لا ما هو لا قميص غير الإزار، الإزار سيربط على الحقوين معروف. نعم طيب إذا من يقول إن نص الساقين يكون شهر يعني نعم هل هذا صحيح؟ إيش؟ اللبس لنص الساقين شهر؟ نعم نص الساق لنص الساق جائز، بل هو أفضل عند جماعة مثل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء يرخيه لك الحمد لله، لا يعرض نفسه لشيء يؤذيه، فما بين نص الساق وكعب كله جائز. نعم هو أبي بكر بن محمد وحدثني أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحدث بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة. شكرا الحمد لله. قال ابن الطيبي قوله ويذكر عن الزهري وابي بكر بن محمد وحمزه بن ابي اسيد ومعاويه بن عبد الله بن جعفر انهم لبسوا ثيابا مهذبه. قال ابن الطيبي قيل يريد انها غير مكفوفه الاسفل. وهذه الاثار لم يقع لي اكثرها موصولا. اما الزهري فهو ابن شهاب الامام المعروف، واما ابو بكر بن محمد فهو ابن عمرو بن حزم الانصاري قاضي المدينه، وأما حمزة بن أبي أسيد وهو بالتصريح الأنصاري الساعدي، ووصله ابن سعد قال أخبرنا معمر بن عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى أبي أسيد قال رأيت حمزة بن أبي أسيد الساعدي عليه ثياب مكتور الهدر. وسلمة هذا لم يجد البخاري في ترجمته على ما في هذا السند، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما معاوية بن عبد الله بن جعفر أبو سيد المعروف. حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تزوجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصارت سنة بعده. الشهر من هذا قول من هدبة الثوب تدل على أن الثياب هناك معروفة لها هدب، ومعروف الهدب معروف الأطراف التي لم تنسج بل أطراف تلبلب معروفة، وهذا موجود ولا حرج فيها. نعم حمزة بن أسيد ابن أبي أسيد بضم الهمزة الأنصاري الساعدي أبو مالك البدني صدوق من أخبار فمات في خلافة الوليد بن عبد الملك البخاري أبو داود بن ماجه يعني يعني خط ولا خ نعم نعم باب الأرضية. وقال أنس بن جبل أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي فاتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له. قصة شريفين يوم بدر. نعم صلى الله عليه وسلم. باب لبس القميص. وقول الله تعالى اشكال هذا فجذبه عوامي قصة العوام. قوله وقال أنس جبل أعرابي إذا النبي صلى الله عليه وسلم بجيد وموحدة ومعجمة. وهذا طرف من حديث وصله المؤلف بعد أبواب في باب البرود والعبرة. ثم ذكر طرفا من حديث علي. باب لبس القميص. وقول الله تعالى حسابنا عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه. وكان العرب يغلب عليهم لبس الأرجة.